السلام ورحمة الله وبركاته. إذا كان الكلام حصل بيني وبين الخطيب يوم الجمعة أي لا بأس، هذا وجيه. إذا كان الكلام بينك وبين الخطيب أو الخطيب نفسه كلمك وأنت أجبت فهذا لا يلغي يعني فضل الجمعة، الصلاة إن شاء الله حتى لو تكلم المتكلم يعني، لكن فضل الجمعة يعني يجوز أن يحد. نعم، وهذا وجيه الحقيقة يعني طلب الأخ ياسر أن نبينه، يعني يستثنى من منع العبث واللغو كون الخطيب يكلم أحد المأمومين. يمكن الخطيب يحتاج شيء فيقول للمؤذن افعل كذا، أو نعم مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل صليت يا سليك؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. وسليك يقول: لا. يعني الخطاب اللي بين اللي. نعم، هذا يجوز. قال: هل هناك وعيد لمن يحفظ القرآن ويسعي؟ والله إذا تعمد نسيانه، إذا يعني رغب عنه فلا شك أنه يعني نسي ذكر الله. ولا تكون كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم وكذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. لحظة يا أخي، أنا شايفك، لكن عليكم السلام، متعمدا وغير متعمد. لا، على كل حال الحكم الوعيد على المتعمد. ما حكم الصلاة مع الجماعة بين الأعمدة؟ إذا كان منفردا خلف الصف فلا صلاة له، يعيد الصلاة. وإذا كان بجواره مصلي فصلاته صحيحة، إلا أنه يعني ترك الفضل. السلام عليكم. إلا إذا ما وجد إلا ما بين الأعمدة يصلي، معذور، قد يكون زحام فلا يجد الذي بين الأعمدة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم من يصلي صلاة الفجر مع صلاة الظهر؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أفتاه من أفتاه مسيلمة، لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني أمر رهيب جدا، يخليها هي عادته. إذا جاء قبيل الفجر يسهر طول الليل، وإذا جاء قبيل الفجر يعني فطس، وواصلها مع الظهر أو حتى الظهر يواصلها مع العصر. لا، ما يصلح هذا. ينبغي يعني أن يهتم بصلاة لأنه أخرها. وإذا كان دائما، لكن لو حصل نادرا مثل ما حصل للرسول عليه الصلاة والسلام، كانوا في غزوة ف أمر بلالا أن يحرسها، أن يوقظهم للصلاة، فأخذتهم عيونهم وأخذت بلال عيناه، فلم يستيقظوا إلا بحر الشمس، ما صلوا الفجر. وكان أول من انتبه عمر ففزعوا. ارتحل النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المكان وقال لبلال: لما لم توقظنا؟ قال: يعني أخذني الذي أخذكم. ثم لما ارتح يعني تأخروا أو تنحوا قليلا عن المكان هذا، أذن بلال وأقام وصلوا أذن بلال وصلوا صلاة سنة الفجر، وأقام وصلوا صلاة الفجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاته، من نام عن صلاته، يعني غير ما يبرمج نفسه يصير نومه دائما، حصل نادرا، من نام عن صلاته أو نسيها فليصليها متى ذكرها، فإن ذلك وقتها لا كفارة لها سوى ذلك. لكن يعني لا الله الذين ما قال الذين هم في صلاتهم ساهون، قال الذين هم عن صلاتهم، الذين يؤخرونها عن أوقاتها متعمدين. نعم، أي ينطبق عليه إذا كان يتعمد أن يكون نومته أن تكون نومته يعني عن الصلاة دائما، بس ما يصير دائما، لازم يحسب للفجر حسابه. يصلي الفجر حاضر ثم ينام. ما نحصل لك رخصة. نعم، هل توجد عبارة عبادة تفعل في هذه الليلة، ليلة 27؟ ما ثبت شيء. الله يرضى عليك ويبارك فيك، خفف عني بعدمه وسألتفت لك. يعني في ليلة 27 من رجب ما صح فيها شيء، يقول ليلة هي ليلة الإسراء، لكن هذا ليس يعني لم يصح في في قيامها أو في تخصيصها بعبادة لم يصح شيء تخصيصها من بين الليالي ولا صيام يومها. ولكن العمرة في رجب لأن رجب شهر حرام.